نعلم أن لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأحباب الكرام، تعالوا معي في هذه الدقائق المعدودة في كل يوم اثنين بعد العشاء إن شاء الله لنتناول أحكام الحج، أو بصفة خاصة صفة الحج. اللي أنا عاوز أقوله لك إن إحنا هنبسط الأمور خالص وهنخلي الموضوع ده حلقة نقاشية كده حق سيد للي عاوز يسأل ويستفسر، فأنت ما تتحركش خالص والموضوع هيكون سهل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قول لي، أنا لسه مش هروح حج اليومين دول، أقول لك أعرف برضه الحج نظامه إيه وهتحج إزاي، ولو أنت رايح تحج لازم تعرف، لأن ده بقى فرض عليك إن أنت تتعلم أحكام الحج. اللي أنا عاوز أقوله لك بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحج ده هو على ثلاثة أنواع. اللي بيحج نوع من ثلاثة، إما إن هو بيحج مفرد، وإما إن هو بيحج قارن، وإما إن هو بيحج متمتع. وإحنا النهاردة نشرح حج التمتع. ليه بنشرح حج التمتع؟ لأن أغلب الحجاج خصوصا في مصر بيحجون متمتعين، يعني بيروح قبل الحج بفترة بيعتمر وبعدين بيقعد يستنى يوم 8 ذي الحجة عشان يهل بالنسك ويبدأ في الحج، تمام؟ إلا لو كان مسؤول أو له منصب أو كلام من ده، فده بيروح يحج يوم 8 أو يوم 9، فبيحج مفرد أو قارن. فإحنا إن شاء الله سنشرح حج التمتع. والأمر الثاني إن حج التمتع ده أفضل الأنساك، يعني أفضل حج تحجه هو حج التمتع، رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيه؟ حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ليه حج قارنا؟ لأنه كان قد ساق الهدي وأهل بالنسك أنه سيحج قارنا، خلاص؟ بس هو صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة اللي لم يسوقوا الهدي إن هم يحجوا متمتعين، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كنت هحج متمتع. فالعلماء استدلوا من هنا إن أفضل الأنساك هو التمتع، هو اللي هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنا ما كنت سقت الهدي كان فتي خلتها عمرة وحججت متمتعا. كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لما صام العاشر من شهر الله المحرم، قال: لئن عشت إلى قابل، لو عشت للسنة الجاية، لأصومن معه التاسع، تمام كده؟ فدل ذلك على أن أفضل الصيام أن تصوم التاسع مع العاشر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك صيام التاسع مع العاشر لأنه كان مات صلى الله عليه وسلم. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. عاوزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنخلي الأمر سهل جدا، وقلنا أن احنا نشرح حج التمتع. حج الايه؟ حج التمتع. صفة حج التمتع سهلة جدا جدا جدا، بس احنا عاوزين نركز وتزود من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت في البيت هنا هو تحاول ان انت تظبط امورك كلها، يعني وانت في البيت قبل ما تسافر ان شاء الله تحاول ان انت تقص ضوافرك وتحلق شعرك وتزيل الشعر الزائد اللي في جسمك وتظبط امورك وتبقى تمام التمام، خلاص؟ وانا معايا ورقة هنا هو، كمان شوية كده هنخلي الشيخ كريم يوزعها على الناس بالامور اللي انت بتحتاجها من هنا عشان انت هتستعملها هناك، تمام؟ لما تظبط امورك هنا تحاول ان انت تجيب من هنا الامور اللي انت هتستعملها هناك، زي الاحرام وزي الحذاء اللي هو الشبشب، تمام؟ وزي العلاج بتاعك وزي الاكل والشرب وشنطه السفر والكلام ده كله، تمام؟ لو انت ان شاء الله هتسافر من هنا رايح على المدينه، وده نادر جدا في الحج، هتقعد في المدينه وانت راجع من المدينه على مكه هتنزل الميقات بتاع أهل المدينة اللي اسمه ذو الحليفة أو اسمه أبيار علي، وده نادر جدا يا دكتور في الإيه؟ في الحج، إن الناس بتروح المدينة أول. أغلب الناس في الحج بيروحوا على مكة على طول، وبعد ما يخلص مناسك الحج بيوم أخذ له يوم أو اتنين فين؟ في المدينة، تمام؟ فلو أنت رايح على المدينة هتسافر عادي خالص بالجلابية بتاعتك بالترنج زي ما أنت كده، وتروح تقعد في المدينة اليوم بتاعك أو الاتنين، وأنت راجع من المدينة لمكة هيتنزل في الميقات اللي هو بيبعد عن مكة 450 كيلومتر، هتنزل أبيار علي عشان تهل بالنسك وتحرم، أما لو أنت مسافر وده الغالب على مكة على طول، فلو أنت مسافر في الطيارة هتحاول أن أنت تدخل دورة المية بتاعة المطار عشان تتجرد من ملابسك وتلبس الإحرام، وقبل ما تلبس الإحرام هتغتسل وتتطيب، تدهن جسمك كله طيب، وتدهن الكريم اللي أنت محتاجه تمام عشان ما تتعبش، وتبدأ أن أنت تلبس الإحرام. ده لو أنت مسافر عن طريق الجو، هتلبس الإحرام بتاعك فين؟ في المطار عشان ما تتلبخش وانت في الطيارة. وانت في الطيارة بقى ان شاء الله يقول لك نحن او امامنا او بعد ربع ساعة نكون بمحاذاة الميقات. بعد ربع ساعة تلاقيه بيقول لك نحن الان بمحاذاة الميقات. اول ما يقول لك نحن الان بمحاذاة الميقات هتهل بالنسك، هنعرف يعني ايه تهل بالنسك. اما لو انت مسافر عن طريق البر وركبت المعدية فهتنزل الناحية التانية تمام، وقبل مكة ب200 كيلو هتنزل ميقات اسمه رابغ أو اسمه الجحفة. الميقات ده عبارة عن إيه؟ الميقات ده عبارة عن مصلى مسجد يعني، وفي دورات مية كتير جدا وحنفيات كتير وميضة كتير تمام، بتنزل إن أنت تغتسل وتتطيب وتلبس الإيه؟ وتلبس الإحرام بتاعك. تلبس الإحرام إزاي؟ ده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي. طيب ممكن تجيب سماشك احمد؟ طبعا يا اخواني الكرام، المطلوب ان انا لو قلت اي حاجه وانت ما فهمتهاش تقول لي قولها تاني. يبقى احنا دلوقتي لو انت مسافر عن طريق الجو هتلبس الاحرام ده هو في المطار، ولو انت لبست الاحرام انت لسه ما دخلتش في النسك ولا حاجة، اهلالك بالعمرة او الحج بيبدأ عند الميقات مش عند ما تلبس الاحرام. لان انا ممكن البس الاحرام دلوقتي يبقى انا دخلت في النسك؟ لا، لازم ان انا افوت على الايه؟ افوت على الميقات. ايه الميقات ده؟ ده مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقته لاهل كل مكان بيعدوا عليه. فقال يا جماعة أهل المدينة هيحرموا من أبيار علي، أهل مصر والشام هيحرموا من رابغ اللي هي الجحفة، وهكذا تمام. فلو أنت مسافر عن طريق الجو هتلبسه في المطار، وما يقول لك نحن الآن بمحاذاة الميقات هتهل بالنسك. ولو أنت مسافر عن طريق البر هتنزل أول ما يقول لك يلا يا جماعة احنا الوقت في الميقات، هتقوم نزل الميقات ده تغتسل وتتطيب وتظبط أمورك وتبدأ تلبس الإحرام. الإحرام ده مكون من حتتين. الحتة الأولى اللي بتتلبس تحت دي اسمها إزار، اسمها إزار. والحتة ده هي اسمها بداء. البداء ده اللي بيبقى فوق والإزار ده اللي بيبقى تحت. طبعا النهاردة طوروا الموضوع ده وخلوا لك الإزار بلزقة وكبسين، مفيش في أي حاجة خالص تمام. والبداء ده هقول لك أنا الوقت تلبسه إزاي. الإزار ده هتلبسه بالطريقة اللي أنا هقول لك عليها دي تمام. هتخلي الفتحه ده في الجنب هنا وتلبس الازار. انت كده لبست الايه؟ لبست الازار تمام. قول لي انا عندي ازار من بتاع زمان، ايه مفيش فيه اللزق يا عم الشيخ والكلام ده. اقول لك الامر سهل جدا خالص، لو انت مفيش معاك فلوس تجيب الازار ده اهو تمام، فانت هتلبسه اللبس الفلاحي بتاع زمان. كان الفلاحين بيلبسوا البتاع ده ازاي زمان يا حاج سيد؟ كان بيقوم هو جايبه كده اهو تمام، بس عشان ما يلزقش هو كده ايه مفكوك اهو خلاص. وبعدين كان بيقوم ايه يلفه كده لفتين كده اهو. معايا يا حاج محمد؟ نزلت الارض قبل كده؟ اه كان بيقوم لازقه لفه كده اهو، ويقوم شايل الحتتين ده اهم خلاص، يقوم لففهم كده. تتعرف اللفه دي امتن من اللزق؟ يعني اللفه دي نفسها اجمد من اللزق والكباسين وكل حاجه. عمر الازار او الايه الازار ده ما يقع منك خالص تمام كده. انت خلينا مع الموضه خلاص والناس اللي ريحتنا دي، وهي تحاول تجيب ازار من ده يا دكتور خلاص هيريحك. لو الازار وقع منك وانت بتطوف تعمل ايه يا عم الشيخ؟ تقعد في الارض. اه صحيح، لو الازار وقع منك من الزحمه بتضحك انت يحيى طبعا تمام. تعمل ايه يا حاج سيد؟ لا ما هناك انت ما تستغربش، تمام، خصوصا في رمضان والحج والكلام ده، تمام، ما تستغربش ان ايه، ان ممكن حاجه تقع. طبعا، ما انا هقول لك هتلبسه ازاي بقى، انا بقول لك هتلبسه ازاي، ما انا قلت لك انت تجربت من الملابس كله خلاص، وبعدين تقوم لابسه كده اهو خلاص، والرداء ده اهو هقول لك انا لبسه جميل قوي تلبسه ازاي. بتقول ايه؟ او بلاز او اي حاجه. شفت انت الازار ده اهو، شفته يا حاج سيد؟ هتطول الجنب اليمين ده، شفت الجنب اليمين ده، تخليه طويل كده، وتجيب ده تحطها هنا خلاص كده، والجنب ده اهو تقوم لفه كده خلاص، لبسنا الاحرام وبقينا تمام التمام يا حاج سيد. ما تلبس الاحرام ده اهو. يعني ايه احرام بقى؟ احرام يعني كان في حاجات حلال من شويه بقت حرام معايا، كان في شويه حاجات حلال بقوا ايه، بقوا حرام، او بقوا بمنظور احسن بقى اسمهم محظورات الاحرام. يعني الاحرام ده هو، الاحرام ده هو لما هتلبسه ما عادش هينفع اول ما تهل بالنسك. يعني ايه تهل بالنسك؟ يعني ما تلبس الاحرام وتقوم طالع قاعد في الاتوبيس كده اهو، تقوم قايل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، تقول ايه؟ قول ورايا كده، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. اول ما تقول الكلمة دي سواء كنت في الجو وقال لك بمحاذاة الميقات، او كنت تحت ولبست الاحرام وانت في الميقات قلت الكلمتين دول، او اول ما ركبت الاتوبيس قلت كده اهو، لعادي ينفع تلبس مخيط. ايه يعني مخيط؟ المخيط يعني المحيط، اي حاجه متفصله على الجسم ما عادش ينفع تلبسها، فلينا، شورت، صندل، جزمه، اي طاقيه تغطي راسك، اي حاجه متفصله على الجسم ما عادش ينفع تلبسها، تمام، ما عادش ينفع تتطيب، ما عادش ينفع تحلق شعرك، ما عادش ينفع تتجوز، ما عادش ينفع تصطاد، ما عادش ينفع تقص ضوافرك. كل الحاجات دي بقى اسمها محظورات الاحرام، لحد ما تتحلل من الاحرام بتاعك بانتهاء النسك. قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، تفضل تلبي لحد ما توصل عند الكعبة، تفضل تلبي لحد ما توصل عند الايه، عند الكعبة. قل لي والله اني لسه ما وصلتش عند الكعبة، انا وصلت دلوقتي للسكن بتاع اللي في مكة، اقول لك يجوز لك ان انت تنزل وتغتسل بس من غير صابون لريحة، وتنام بس اوعى تغير وتلبس ترنج، لا خلاص ما عادش المخيط، ما عدتش ايه، ما عدتش تلبسه، ولا تلبس صندل، ولا تلبس جزمة، انت لابس شبشب خلاص، ولا تلبس سابوه اسمه ايه يحيى البتاع اللي طلع اليومين دول، ولا تلبس كروكس خلاص، ده برضه ما تلبسوش. اي حاجة متفصلة كده ما تلبسهاش، تمام كده. يجوز بقى ان انت تنزل السكن بتاعك قبل ما تروح الحرم، تغتسل وتصلي وتنام وتاكل وتشرب، بس خلي بالك اوعى تغطي راسك ولا تقص شعرك ولا تقص ضوافرك ولا تدهن ريحة، اوعى الكلام ده خالص، ولا تغير الملابس الاحرام دي، تمام. اصلا يستحب لك ان انت اول ما توصل مكة تغتسل، فكان صلى الله عليه وسلم اذا وصل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعة لحد كده الامور ماشية تمام؟ بدأت انت لسه عمال تلبي تلبي تلبي لحد ما قمت حج، لقيت نفسك في الساحة بتاعت الحرم اللي برة، وداخل من باب 79 بتاع باب الملك فهد، اول ما تبص كده تشوف الكعبة توقف التلبية خلاص. بعض اهل العلم قالوا ان لك عند رؤية الكعبة اول مرة كده هو دعوة مستجابة، تقف كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. وبعضهم اوقف هذا الكلام على عمر بن الخطاب انه كان اذا رأى الكعبة قال اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعميرا وكرامة ومهابة وبرا خلاص. وهتبدأ انت بسم الله تدخل الحرم، تمام، تدخل برجلك اليمين وتقول دعاء دخول المسجد، واول ما تشوف الكعبه قلنا وقفت انت تدعي، تمام. وهتبدا ان انت تعمل ايه بقى؟ تبدا ان انت لو يحيى يقوم بس يوزع الورق ده، يبقى جزاه الله خير. شوف الورقه ده اهي، فيها شكل الكعبه، كتير من الناس تقول له انت تعرف ايه عن الكعبة؟ يقول لك والله انا اعرف الحجر الاسود والملتزم وحجر اسماعيل وبعد كده ما تسألنيش. اقول لك لا، الكعبة ده لازم انت تعرف كل حاجة فيها، تمام؟ فانت اول ما هتوصل عند الكعبة معايا حاج محمد، اول ما هتوصل عند الكعبة هتلاقي الحجر الاسود. عارف انت طبعا الحجر الاسود، خلاص الحجر الاسود. تعرف ان كنت عاوز اقول لك ايه؟ انا كنت عاوز اقول لك يا دكتور، هو احنا بنشرح لمناسك الحج ايه؟ ممكن تلاقي الراجل دافع 90,000 جنيه عشان يحج سياحي ويروح هناك يقول لك ايه؟ والله ما انا عارف اعمل ايه. 90,000 جنيه. وممكن تلاقي واحد تعبان ورايح هناك، وبعدين اول ما راح سال واحد ما يعرفش اي حاجه، فقام قايل له اعمل شيخ، لقى راجل كبير بقى وهو شاب، امشي ورايا امشي ورايا بس انت امشي ورايا. فضل عمك الحاج وهو شعر ابيض طالع يجري ورا الايه؟ ورا التاني، شاب بقى وباين عليه ان هو يعرف، تمام؟ تاني يقول امشي بس انت ورايا امشي ورايا، وهو ايه؟ وهو عمال يغلط ومش عارف حاجه، تمام؟ الامر اللي بعد كده ان مفيش حد هناك فاضل حد. مفيش حد اصلا بيبص لحد. كله مشغول. ولو في واحد وعدك من هنا وقال لك ما تقلقش خليك معايا، اعرف ان هو بيتعب هناك، ممكن يجي له شويه برد يقوموا منيمينه وانت ايه؟ وانت ضعت يا خال، تمام؟ اه، ما هو هنا قال لك ايه؟ مالكش دعوه سيبها لله، بس مالكش دعوه انا معاك. واول ما بتروح هناك ما عدتش لقيه، خلاص راح فين يا عم ده اللي كان هنا ابو الوفاء؟ طار، خلاص ايه؟ راح عند خالته في جدة، وهيجي بقى يوم 8 وانت ما عدتش لقيه. والكلام اللي انت ايه؟ اللي انت صح يا عم الشيخ؟ اللي انت بتسمعه هناك ده، تمام؟ وخلي بالك، تعرف العدد الرسمي اللي بيجي على التلفزيون ده يوم عرفه يقول لك ايه؟ وحجاج بيت الله الحرام في هذا العام تجاوزوا ال 2 مليون، لا ده هم بالظبط حوالي 6 مليون. واخد بالك؟ ليه بقى 2 مليون دول ونص دول الرسمي؟ غير بقى اللي جاي نطط من على الجبل، ها؟ واللي جاي هربان في عربية، والعمال، واللي جاي خالع، واللي جاي من بعيد، وأهل مكة، والناس دول كلهم. إذا كان مسجد نمرة نفسه اللي في عرفة بياخد 2.5 مليون، طب واللي بره دول بقى عاملين كام؟ خلاص؟ فأنت أول ما هتوصل عند الكعبة، إحنا قلنا إن أنت لابس أعم الشيخ كريم، لابس الإحرام عادي أهو، تمام؟ معايا الشيخ محمد؟ لابس أنت الإحرام أهو، وجميل وحاجة تمام أهو. أول ما توصل عند الكعبة هتلاقي الحتة الزحمة دي عندها الحجر الأسود، خلاص؟ اللي هو رقم واحد في الصورة. الحجر الأسود ده هو قدامه نور أخضر كده كتير، ومكتوب كمان بداية الطواف، خلاص؟ أنت أهليت بالنسك، قلت يا حاج محمد، قلت لبيك اللهم إيه؟ عمرة متمتعا بها إلى الحج. أول ما توصل عند الحجر الأسود تقوم شايل الحتة دي كده أهو، شفتها؟ شفتها يا دكتور؟ وتقوم أنت مخرج كتفك اليمين كده أهو، تقوم عامل ده كده أهو، تقوم جايب ده كده أهو، وعامله كده. ده اسمه ايه بقى؟ كشف الكتف الايمن، ده اسمه الاضطباع. الاضطباع ده هو في الطواف ده هو بس، خلاص. انت كده عملت ايه؟ كشفت كتفك اليمين. بكشفه امتى يا عم الشيخ احمد؟ اول ما اجي اطوف. اصل في واحد من اول ما يحرم من المطار تلاقيه ماشي عامل كده. ايه يا عم انت بتعذب نفسك؟ خلاص. لا، ده انت هتكشفه امتى؟ هتكشفه اول ما تبدا في الطواف، خلاص. هاجي بقى ابدا الطواف. لو قدرت توصل للحجر الاسود ده، لو قدرت واقبله واقول بسم الله الله اكبر، يبقى تمام، مش هقدر. لو قدرت استلمه كده اهو بايدي وابوس ايدي واقول بسم الله الله اكبر، يبقى تمام. ما قدرتش خالص، خلاص هشاور من بعيد كده اقول بسم الله الله اكبر، وما ابوس ايدي ولا حاجه، ما ابوس ايدي الا لو حطيتها عليه، اقول بسم الله الله اكبر وابدا اطوف. وابدا اعمل ايه؟ وابدا اطوف. وانا بطوف اقول ايه؟ قول اللي يجي على لسانك من الخير. لو في مساحه ان انت تسرع الخطى اول 3 اشواط ماشي، بس مش هتقدر، تمام؟ لو في مساحه ان انت تمشي كده في اول 3 خطوات، تمام، اسمه الرمل. الرمل يعني سرع الخطى كده شويه، يبقى خير. ما قدرتش مفيش فيها حاجه. ابدا ان انا اطوف واقرا قران واستغفر وادعى ربنا سبحانه وتعالى وابكي وتبتل واعمل اللي انا عاوزه. وعندي الجنب اللي قبل الحجر الاسود وانا بطوف كده اهو، خلاص، الجنب ده اهو اسمه الركن اليماني. الركن اليماني ده هو مشروع ليا ان انا استلمه احط ايدي عليه بس كده، وفي الجنب ده اللي هو بتاع الركن اليماني او لما اوصل للحجر الاسود او ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وطوف من الحجر للحجر قد ايه؟ شوط. ومن الحجر للحجر شوط. خلي بالك بقى الحجر اللي هو المنطقه المحيطه دي بالكعبه طبعا ما ينفعش الطوف منها، ومش بينفع لان يعني ايه هي مليانه على طول، خلاص ما ينفعش ان انت تطوف منها. ليه؟ ليه يا دكتور؟ لان دي من اصل الكعبه، لما جيت قريش تبني الكعبه فقالوا مش هنبنيها الا بفلوس حلال، فقصرت به من نفقه، النفقه بتاعتهم جابت لحد هنا بس، فقاموا محوطين الحته دي عشان يقولوا يا جماعه الخير الحته دي ضمن الايه، ضمن الكعبه. يعني لو انت صليت في حجر اسماعيل يبقى انت صليت جوه الايه، جوه الكعبه، تمام كده. وابدا الطواف تاني من الحجر للحجر شوط، وعند الركن اليماني قول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلصت سبعه اشواط؟ الف شكر يا كتفي. تمام، انت كده مهمتك ايه؟ مهمتك بقت تمام التمام كده، خلاص كتفي كده عامل ايه؟ عامل اللي عليه حاج محمد. تمام، وابدا يا دكتور. اصل هتلاقي ناس الوقت بيصلوا ركعتين عند ايه؟ هقول لك انا بيعملوا ايه. خلاص غطيت يا عم الشيخ، غطيت كتفي. خلاص لو انت معايا في الورقه هنا اهو هتلاقي رقم سبعه مكتوب عنده مقام ابراهيم اللي هو المنطقه الذهبي، خلاص اللي هي قدام الكعبه دي. خلاص اجي وراها كده اهو، يعني خليها قدامي والكعبه قدامها، والكعبه قدام المقام، وبعدين اقول بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وام صلى ركعتين الاولى بالكافرون والثانيه بقول هو الله احد الاخلاص. ما قدرتش اصلي ركعتين في الحته دي صلي جنبها، ما قدرتش صلي في اي حته في المسجد قل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وصلي ركعتين الاولى بالكافرون والثانيه بقول هو الله احد. معايا يا جماعه؟ وبعدين يجوز ليك بقى يستحب ان انت تقعد تشرب من ماء زمزم. خلاص تعرف انت لو اديت ظهرك للمقام ده اهو، اديته ظهرك كده اهو، هتلاقي طرق كتير كده اهو، ولا يا عم الشيخ؟ طرق كتير كده اهو، ومكتوب في كل طريق منهم الى المسعى، الى المسعى، الى المسعى. تمام، هتلاقي ارض مدببه كده ايه، فيها ايه، فيها تدبيب كده في البلاط. خلاص بيقول لك الى المسعى. كان زمان ايام ما انا كان عندي 50 سنه كده يا حاج محمد، زمان الناس اللي كانت بتعتمر زمان كان يقول لك احنا كنا ندي ظهرنا للمقام كده اهو، مقام ابراهيم الشيخ احمد، نمشي كده على طول نروح الصفا والمروه. طب هم اللي عملوا الطرق دي انا دكتور عشان يخفف الزحام، شويه طالعين اللي فوق وشويه رايحين اللي في الارض وشويه نازلين البدروم وشويه بيشربوا وشويه رايحين دوره الميه، فبيخفف الايه؟ بيخفف الزحام. تفضل انت ماشي مع اتجاه حاج سيد الايه الطريق كده اهو، ياخدك يمين في يمين كده اهو في شمال. خلاص كل ما انت ماشي كده مكتوب الى المسعى، تلاقيك كده نزلت ايه، نزلت خطوتين كده درجتين سلم كده خلاص، وفجاه كده يا دكتور باذن الله تلاقيك واقف على الصفا. المسعى اللي انت بتشوفه في التلفزيون ده تلاقيك انت واقف قدام المسعى كده، واول ما تنزل من على السلمتين دول تمشي خطوه كده تلاقيك انت كده واقف على الايه، واقف على الصفا. خلاص اول ما تقف على الصفا كده اهو، ده كله الصفا، واللي هناك خالص ده كله المروة، يعني ده طريق واحد بس عشان برضه يخفف الزحام عمل رايح وايه وجاي. ايه يعني المسعى بورد دلوقتي؟ ما انا قلت هو بيعمل الطرق عشان يخفف الزحام، شويه يروحوا هنا وشويه ينزلوا في البدروم وشويه يطلعوا فوق ادوار. تمام كده، بدات انت وقفت على الصفا، هتلاقي اتجاه الرخام دول موديك على اتجاه القبله، تلاقيك واقف كده وانت على الصفا، ولا يا حاج محمد؟ تلاقيك واقف كده. خلاص انا مغطي كتفي، خلي بالك مغطي كتفي من قبل ما اصلي، خلاص عشان ما تروح تلاقي حد كده ايه بيسعى في الصفا والمروه قول له ايه، قول له جزاك الله خير، غطي كتفك ده وجزاك الله خير. تمام، كتفك ده كده مهمته ايه؟ مهمته انتهت بعد الطواف، جزاك الله خير ايه، غطي بقى. تمام، وقفت انت على الصفا، تقوم قايل بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ابدا بما بدا الله به، الصفا. خلاص وانت واقف كده، وبعدين تقوم قايل ايه؟ الاذكار، الاذكار بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه على الصفا؟ كان بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا دعاء طويلا. قاعد يدعي دعاء طويل، خلاص أصله مستعجل عليه، انت رايح تعمل عمر. قاعد يدعي دعاء طويل، وبعدين الصحابة بيقول لك ايه؟ ثم كرر الذكر. نزل ايده وميل، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا دعاء طويلا ثم اعاد الذكر. اصل انت تروح تلاقي واحد يقول لك ايه ده انا خلصت العمره في تلت ساعه، ما انت عشان سبت الحاجات دي. واحد تاني يقول لك ده انا فضلت اعتمر من بعد العشاء مخلص وهما بيدنوا الفجر، لانه شغال صح. تمام، يعني شغال صح بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ماشي على السنه بالظبط. تمام، يبقى قال الذكر ثلاث مرات ودعا ثلاث مرات، وبعدين بدا ينزل من الصفا رايح فين عم الشيخ ماهر؟ رايح المروه بقى. تمام، تقول ايه وانت بتسعى؟ قول اللي يجي على لسانك، اقرا قران واذكر ربنا وادعي وعيط واعمل اللي انت عاوزه. وبعدين في وسط الصفا كده وانت رايح على المروه تبص كده تلاقي لمبات خضراء كده في السقف في النص كده. تمام، تحت اللمبات ده هي اجري للرجال، تجري جري جري. كان زمان الجبل ده جبل الصفا ده، وهجر عليها السلام نازله منه بقى عشان تروح على المروه تشوف حد، فكانت وهي نازله من انحدار الجبل كده تقوم طالعه تجري. تمام، فانت ايه لازم انت تطلع ايه؟ من السنه ان انت تطلع تجري تهرول كده تحت اللمبات الخضراء دي لحد ما ايه تلاقيك واقف على المروه اللي هو قدام ايه شيخ كريم؟ قدام الصفا. تمام، هناك تقف على المروة تقول الأذكار اللي انت قلتها على الصفا، خلاص، وتقعد تدعي ربنا دعاء طويل، خلاص. وبعدين تيجي من المروة للصفا برضو وانت جاي تجري تحت الايه؟ تحت اللمبات الخضراء، خلاص. من الصفا للمروة شوط، صح كده؟ ومن المروة للصفا شوط كمان اتنين، وهم سبعة أشواط. يعني لو انت بدأت عند الصفا هتخلص عند المروة. تمام، اوعى تفكر ان من الصفا للمروة ومن المروة للصفا شوط، لا، من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا اتنين، ومن الصفا للمروة تاني تلاتة، خلاص، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. يبقى انا هخلص السعي عند الايه؟ عند المروة. اول ما اخلص عند المروة بقي لي عمل واحد بس في العمر، ايه هو؟ ان انا احلق او اقصر شعري. اللي انت عاوزه بقى في الحج. لو قدامك فتره طويله، ساعات ناس حج ما بيوصل مثلا في ذو القعده، خلاص، ويقول لك انا شعري بيطول، خلاص احلق. واحد تاني يقول لك لا ده انا بوصل قبلها اقصر. تمام، المهم ان انت تمشي ليه؟ تمشي المقص او الموس على شعرك كله. اوعى تيجي عند المروه او تشوف الناس بقى بتوع الخليج تلاقي شعره طويل كده، فيقوم جاي يقوم ايه ماسك شعريتين كده، قوم ايه، ده غلط. زي ما بتعمم شعرك بالموس لازم تعمم شعرك بالايه؟ بالمقص. تمام، تقف كده تروح عند الحلاق. ما انت ما تخلص عند المروه لو خرجت من الباب كده اهو هتلاقي حلاقين كتير، صح ولا ايه؟ حلاق حلاق او حجام حجام. تمام، تقوم انت رايح هناك وتقوم ايه؟ وتقوم قايل له احلق لي، خلاص. انت يعني هتقول له ايه؟ اكلني؟ ما انت هتقول له احلق لي. تمام، هتقعد يوم ايه؟ هيوم حلق لك. انت كده خلصت العمره. لو معاك الترنج بتاعك والجلابيه في الشنطه انصحك يعني ان وانت رايح الحرم الشنطه بتاعتك، شنطه الحبل بتاعت الظهر دي او شنطه الصغيره اللي بتخش بيها الحرم، خد فيها كده جلابيه صغيره وطقم داخلي، خلاص. واول ما تخلص العمره تقوم داخل دوره الميه وخلع الاحرام ده وشيخ عبده، خلاص، تقوم لابس هدومك مغتسل وتقوم لابس هدومك، تقوم قاعد بقى فين؟ تقوم قاعد في الحرم. تقبل الله منا ومنكم يا جماعه والله العمره دي. تمام كده يا حاج سيد، انت عملت ايه؟ انت خلصت العمره، خلاص. يبقى العمره تاني احرام من الميقات، طواف، صلاه ركعتين عند مقام ابراهيم، سعي بين الصفا والمروه، الحلقه والتقصير. انا كده خلصت يا عم الشيخ، خلصت العمره. وانا بحج ايه؟ متمتع. متمتع يعني خلعت الاحرام الحمد لله، والايام لحد يوم 8 ذي الحجه انا متمتع. يعني ايه متمتع؟ يعني لو معايا اهلي يجوز ان انا اتي اهلي واقص شعري واقص ضوافري وادهن ريحه واغطي دماغي واعمل اللي انا عاوزه خلاص، انا بني ادم ايه، بني ادم ما فيش احرام ولا حاجه، تمام، لحد ما يجي يوم 8، يوم 8 ذي الحجه. ممكن ناخد 5 دقائق كمان يا شيخ؟ ناخد 5 دقائق كمان، 5 بالظبط. ربنا يكرمك يا شيخ عبد، انت العشم فيك يا ريس. تمام، لحد ما يجي يوم 8، يوم 8 ذي الحجه. يوم 8 ذي الحجه هتلبس احرامك يا دكتور من مكانك اللي انت فيه. كنت في الحرم البس احرامك من الحرم، كنت في السكن في مكه البس احرامك من السكن، كنت في الشارع البس احرامك في الشارع. تمام، وقبل ما تلبس الاحرام هتعمل اللي عملناه، يعني هتشيل الشعر الزائد وتغتسل وتتطيب وتدهن الكريم خلاص، عشان كتر المشي هناك طبعا بايه بيجيب اللي انت فاهمه. تمام، وتبدا ان انت ايه، وخلي بالك هناك العلاج غالي جدا، يعني لو انت عندك علاج بتجيبه من هنا حاول انت تجيب علاجك كله من هنا، تمام، عشان العلاج هناك غالي جدا. وتبدا ان انت تلبس الاحرام، واول ما تلبس الاحرام عم الشيخ يوم 8 تقول لبيك اللهم حجا، تقول لبيك اللهم حجا، وتخليك بقى معايا 5 دقائق هم، ربنا يفتح علينا وعليك. تمام، انا هعمل لك جدول كده كويس وهكتب لك فيه الاول ان هو العمره، واقول لك ان العمره ده هي احرام، طواف، صلاه ركعتين عند مقام ابراهيم، سعي، حلق او تقصير. كده العمره خلصت، وانت حضرتك بقى قاعد يوم الايام دي كلها، خلصت بقى عمرتك يوم 1 ذي الحجه، يوم 2، يوم 3، يوم 29 ذو القعده، زي ما تخلصها خلاص، لحد ما يجي يوم 8 ذي الحجه. يوم 8 ذي الحجه، اسم يوم 8 ذي الحجه اسمه يوم الترويه. ليه اسمه يوم الترويه؟ لان كان الحجاج زمان بيروحوا يوم 8 دول يروا الابل ويملوا الازايز والجراكن والبتاع عشان يستعدوا يوم 9 عشان ده يوم عرفه. خلاص، النبي عمل ايه يوم 8 ده؟ يوم 8 النبي صلى الله عليه وسلم كان في مينا. كان فين؟ كان في مينا. المسجد اللي في مينا اسمه مسجد الخيف. اسمه مسجد الايه؟ اسمه مسجد الخيف. يعني لو حضرتك مالكش مخيم ومالكش سكن ورايح هناك تشتغل ومالكش اي حاجه خالص، تحاول تلبق في الايه؟ وتروح المسجد ده عشان تقعد وتلاقي لنفسك ايه؟ تلاقي لنفسك مأوى. تمام؟ يوم 8 ذي الحجه ده هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا دكتور؟ بيقول لك فوصل منى قبل الظهر فقصر ولم يجمع. يعني صلى كل صلاة في ميعادها بس كسر الرباعية صلاها ركعتين. يعني صلى الظهر في ميعاده عم الغاوي ركعتين، والعصر في ميعاده ركعتين، والمغرب في ميعادها 3، والعشاء في ميعادها ركعتين، وصلى الفجر اللي هو فجر يوم الايه؟ يوم 9 اللي هو يوم عرفة صلى في منى. تمام؟ ده اللي النبي عمله في منى يوم 8. قول لي يا دكتور في ناس ما بتروحش يوم 8 ده، أقول لك يوم 8 ده سنة. خلاص؟ وعائشة رضي الله عنها كانت في بعض الأحيان لا تذهب يوم الثامن. تمام؟ قول لي أنا عاوز أحج على السنة، أقول لك دي السنة. تمام؟ قول لي أنا رايح أشتغل جزار أو رايح أشتغل حلاق وماليش مأوى وماليش أي حاجة خالص، تمام؟ أقول لك روح يوم 8 في منى، تمام؟ وحاول إن أنت تمشي بعد منتصف الليل، يعني ما تصليش الفجر ده في منى. معايا؟ عشان انت لما توصل يوم 9 ذي الحجه اللي هو اسمه يوم ايه يا جماعه؟ اللي هو اسمه يوم عرفه، خلاص، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه في عرفه. تمام، وصل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بعد الفجر. المسجد اللي في عرفه يا جماعه اسمه مسجد نبوي. يعني لو حضرتك مالكش سكن ومالكش مأوى ورايح هناك على الله، تحاول ان انت الفجر ده اهو ما تصليهوش في منى هنا. لا، ده انت بعد الساعة 12 بالليل تقوم اخد بعضك وماشي ورايح واقف قدام الجامع ده. لو حضرتك وصلت من هنا بعد العشاء بعد المغرب، حط في حسابك ان المسجد نمرة ده هو ما بيتفتحش الا اذان الفجر يوم عرفة. يعني لو انت وصلت قبلها بست ساعات بسبع ساعات كل ده في الفاضي. تمام؟ انت مسجد نمرة ده بيتفتح والمؤذن بيقول الله اكبر يوم عرفة. تمام؟ قدامه قد ايه؟ قدامه امة لا اله الا الله، بس ان شاء الله هتلاقي لك مكان. ماشي كده؟ الدنيا كلها قدامه بس هتلاقي لك مكان. خلي بالك ان في جزء في مسجد نمرة ده ما هوش تبع حدود عرفة. تمام؟ وهم في الغالب بيقفلوا بعد الظهر يوم عرفة. خلاص؟ بيمشوا الناس اللي في الجزء ده عشان يقعدوا في المسجد اللي هو تابع للايه؟ اللي هو فيه الجزء بتاع عرفة. تمام؟ المهم السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر يوم عرفة في ميناء هنا اهو. تمام؟ ثم انصرف فذهب صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس الى عرفة. تمام؟ بس لو انت زي ما وصفت لك الحال هتحاول ان انت تمشي من هنا بعد منتصف الليل وتحاول ان انت الفجر ده هو تبقى تصلي فين؟ في مسجد نبوي، وتحاول تريح شويه وتنام شويه. تمام؟ عشان تقدر تواصل، لان افضل ساعه في يوم عرفه ساعه من بعد العصر الى غروب الشمس. تمام؟ الامام هيجي ساعه الظهر، هيقوم المؤذن مؤذن اذان، وبعدين الخطيب هيخطب خطبه، وبعدين هيكون إقامة رقم واحد هيصلي الظهر ركعتين، وبعدين إقامة رقم اثنين هيصلي العصر ركعتين جمعا وقصرا في وقت الظهر، عشان يسيب لك يا دكتور ايه وقت بقى تقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتبتهل وتدعو. وانا طبعا مش هوصيك ان يوم عرفة ده تمام خير يوم طلعت عليه الشمس، وخير ما قلت انا والنبيون من قبل يوم عرفة لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام؟ هتحاول بقى ان انت تخلو بنفسك يوم عرفة، ملوش لازمة ان انت تطلع من المسجد طالما انت قاعد في حدود عرفة، ما تكلفش نفسك وتطلع على الجبل فوق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. خلاص، اللي يقف هنا زي اللي يقف عند الجبل، زي اللي يطلع على الجبل، زي اللي قاعد في الجامع، زي اللي في اول حدود عرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. هتفضل انت قاعد خلاص تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتبتهل وتدعو. تمام؟ وتحاول ان انت كده تنتقي من الدعاء اجمل الدعاء، خلاص، واجمع الدعاء لتدعو الله سبحانه وتعالى به. اول ما تغرب الشمس يوم عرفه هنعمل ايه بقى؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه يوم الاثنين الجاي.